بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الدين هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: واعلم أن الدين هو التقليد، يعني الاتباع. تقليد يراد به الاتباع، ولذلك فسره بقوله تقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكما قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالمراد الاتباع والاقتداء، فهذا مراد المؤلف. أما التقليد المذموم فهو التعصب، التعصب للآراء والمذاهب بدون حق وبدون دليل، هذا مذموم. تعصب ومع مخالفة الدليل، تعصب لقول إمام أو لقول عالم أو لقول أو لمذهب طائفة وهو مخالف للدليل، هذا تقليد مذموم، يسمى بالتعصب الممقوت ويسمى بالتقليد الأعمى. نعم. قال الحسن رحمه الله تعالى: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. قال الحسن رحمه الله: الحكيم يعني الفقيه، الفقيه لا يماري يعني لا يجادل لضيع الوقت بالجدال العقيم، وإنما يلقي الفقه، يلقي الفقه وينشره. فإن اعترض معترض أو فإنه لا يلتفت إليه ولا يرده ذلك عن نشر العلم وبيان الحق، ولو اعترض من اعترض، ولا يجادل مثل هذا الذي ليس هدفه الحق، وإنما هدفه صد العلم والوقوف في وجه العلم، هذا لا يلتفت إليه ولا يعتبر شيئا. فالعالم ينشر علمه وينشر الحق، ولا ينظر إلى من يعترض عليه أو يقف في طريقه. فإن قبل فالحمد لله، هذا هو المطلوب، وإن لم يقبل فقد أدى ما عليه وأقام الحجة. ولو أن العلماء التفتوا إلى المعترضين وإلى المجادلين لما أخذ العلم طريقه إلى الناس. ما كل الناس يرضون عن الحق، أكثر الناس لا يريدون الحق، أكثر الناس لا يريدون الحق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا علينا من المعترضين والمشوشين والذين يريدون إشغال الناس بالجدل العقيم ويرخصون عليهم العلم النافع، هؤلاء لا عبرة بهم في كل زمان ومكان. فالعلماء يأخذون طريقهم في نشر العلم دائما وابدا، فلا يلتفتون إلى من عارض. وليس من شرط تبليغ العلم أن يقبل من كل الناس، أم شرطه هذا، إنما من شرطه أن من يريد الحق يأخذه، ومن لا يريد الحق فهو ما اختار لنفسه. نعم. وجاء رجل إلى الحسن رحمه الله فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا قد عرفت ديني، فإن كان دينك قد ضل منك فاذهب فاطلبه. المناظرة إنما تكون في الأشياء الخفية، أن تكون في الأشياء الخفية التي لا يدرى من الحق معه، فهذا يحصل فيه مناظرة لأجل الحق واستبان، فلا نقبل المناظرة، لأن المناظر يريد التأثير على الحق، صرف الناس عنه. ولهذا قال الحسن، وكان الحسن رحمه الله ممن آتاهم الله الفقه في الدين، وآتاهم الله العمل الصالح، فقال: أنا قد عرفت ديني، وأن كان دينك قد ضاع فالتمسه. كلام جيد، يقول: أنا لا أناظرك لأن الحق عندي واضح، أما أنت إن كان عندك لبس فاطلب العلم والتمس العلم حتى يتضح لك. نعم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهاهم عن الجدال. نعم. هذا حديث عظيم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتجادلون في القرآن ويأخذون الآيات المتشابهات ويحتجون بها، كل يأخذ آية تعارض الآية الأخرى، ألم يقل الله كذا، ثم يقول الآخر ألم يقل الله كذا، فهذه طريقة أهل الزيغ. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. أما الراسخون في العلم فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويجمعون بين الآيات، لأن كلام الله لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، وهذا يحتاج إلى علم وبصيرة ودراسة دقيقة. ولهذا ألف العلماء كتب في علوم القرآن، علوم القرآن أو أصول التفسير، فيها المنهج الصحيح لفهم القرآن، فهم القرآن الكريم، وكان مقررا على طلاب المعاهد والكليات علوم القرآن أو مصطلح التفسير أو أصول التفسير، هذا شيء معروف. فلا يهجم أصول التفسير ولا يعرف علوم القرآن، ويهجم ويستدل على طول بالآية، ينزعها دون أن يربطها بما يفسرها ويبينها ويوضحها من كلام الله. وهذا الذي أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن كلا ينزع آية على مفردها ويستدل بها دون أن يردها إلى ما يفسرها ويبينها من كلام الله أو كلام رسوله. هذا الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب على أصحابه وهم أصحابه، فكيف بالذين يأتون من بعد ينحون هذا المنحى؟ فهذا أمر خطير جدا، ولا يدخل في تفسير القرآن وشرح الأحاديث إلا من هو متمرس في علوم القرآن وعلوم الحديث، بحيث أنه يوفق بين الآيات وبين الأحاديث وبين الآيات والأحاديث. وهذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى دراسة. هذه هي أصول العلم. قال صلى الله عليه وسلم: أمرتكم بهذا؟ هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ بل الرسول ينهى عن هذا، قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فكتاب الله لا يتضارب أبدا ولا يتعارض. إذا وفق العالم لفهمه فإنه إنما يتضارب ويتعارض عند الجاهل الذي ليس معه أصول العلم الصحيح. نعم. فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال: أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ أبهذا، وهو الجدال في آيات الله، أمرتكم أن تتجادلوا في آيات الله، أو بهذا بعثت إليكم؟ الرسول بعث بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، هذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجدال في القرآن فهذا ضلال وجهل، ولم يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل بعث بضده، بعث بضده. الله جل وعلا يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فلا يجوز الجدال بالقرآن على غير علم وعلى غير بصيرة، لئلا يهلك الإنسان، يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم فيكون من أهل الزيغ. نعم. فقال: بهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهاهم عن الجدال. وإذا كان الإنسان ليس عنده معرفة يتوقف، يقول الله أعلم، يتوقف ولا يدخل في شيء لا يحسنه. الأمر خطير جدا. وما ضل من ضل إلا بهذا، بضرب كتاب الله بعضه ببعض. فمنهم من يقصد هذا، عنده علم وعنده معرفة لكن يريد التلبيس على الناس، وهو من أهل الزير. وإما جاهل لا يعرف كيف يستدل ولا يعرف، جاهل، والجاهل لا يجوز له أن يدخل في شيء لا يحسنه. في أمور الطب ما يدخل الإنسان في الطب وهو لا يحسنه، وفي أمور الزراعة وفي أمور الدنيوية ما يدخل الإنسان بشيء لا يحسنه، فكيف في أمور الدين التي هي أخطر من الطب وأخطر من الزراعة وأخطر من في أمور قيادة الطائرات والمركبات؟ لا يدخل فيها إلا من يحسنها، وإلا يهلك ويهلك الناس. فلا بد أن الأمور تؤخذ من أبوابها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. العلم له أبواب، إذا جئت من غير أبواب العلم فإنك تضل تخطي. كل شيء له أبواب، له مصطلح، له منهج. نعم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكره المناظرة، كما سبق. المناظرة التي القصد منها تشويش على الناس، وكل ينتصر لرأيه، ما يريد الحق، وإنما يريد أن ينتصر لرأيه وأن يغلب خصمه. هذه مناورة مذمومة. أما إذا كان القصد منها الوصول إلى الحق، معرفة الحق مع من كان ثم يرجعون إلى الحق، هذا شيء مطلوب. نعم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. يكرهون المناظرة، مع أن المناظرة قد تتعين أحيانا، لكن الإنسان في عافية، ما يدخل في المناظرة إلا عند الضرورة، وإذا كان عنده استعداد وتجرد عن الهوى، تجرد عن الهوى، ما يكون همه أنه ينتصر، يكون همه أنه ينتصر الحق، سواء كان معه أو مع خصمه، أن يظهر الحق على يده فأنتفع، لأنه ما قصده الهوى وأنه ينتصر، وأنه قصده ظهور الحق، قصده ظهور الحق وبيان الحق. نعم. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. نعم، المجادلة في آيات الله بضرب بعض القرآن ببعض ومعارضة بعضه ببعض، هذا فعل الكفار، هذا فعل الكفار. ولهذا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول: يا رحمن يا رحيم، قال: انظروا إلى هذا، يزعم أن له إلها واحدا وهو يقول يا رحمن يا رحيم، يعني يلبسون على الناس إن الرحمن إله مستقل والرحيم إله مستقل. فأنزل الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. سأل رجل عمر بن الخطاب، ولعله صبيغ بن عسل الذي كان مشهورا بالجدال والفضوليات في عهد عمر رضي الله عنه، سأله عن الناشطات نشطا، وهو ليس بحاجة إلى هذا، أنه ليس بحاجة إلى هذا، كان الواجب أنه يسأل عن أمور دينه وعن أمور عقيدته. أما السؤال عن الناشطات نشطا فهذا ما ميسور في كتب التفسير، وفي ما يحتاج إلى الوقوف عنده. الناشطات نشطا من الملائكة، نازعا والناشطات نشطا، الملائكة التي تنزع أرواح الناس، فروح المؤمن تنشط نشطا، وروح الكافر تنزع نزعا بشدة والعياذ بالله. فالحاصل أن السؤال هذا ما له داعي، ولذلك أنكر عليه. الواجب أن يسأل عما هو أعظم من هذا وهو حاجته إليه أكثر. ففضول الأسئلة لا ينبغي لطالب العلم أنه يشغل نفسه ويشغل مدرسه بها، لما يسأله عن أمهات المسائل والمهمات. قال: لو كنت حليقا، يعني حلق الرأس، لأن هذه صفة الخوارج، هم اللي يسألون مثل هذه الأسئلة. لو كنت حليقا، يعني هذا سؤال الخوارج، فلو كانت عليك علامتهم لأوجعتك ضربا. فهذا السؤال من جنس أسئلة الخوارج، أنهم يسألون عن أشياء ليسوا بحاجة إليها. نعم. وقال النبي: لو كنت. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. ضربت عنقك يعني قتلتك. إن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والخطاب هذا خطاب لولاة الأمور، مو خطاب لكل أحد تأخذ معك سلاح وتقتل كل من اتهمته بأنه من الخوارج تقتله، لا، هذه فوضى. الذي يقتل هو ولي الأمر، وعمر هو ولي الأمر رضي الله عنه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، ودعوا المراء لقلة خيره. المراء هو الجدال بغير فائدة، الجدال بغير فائدة، الذي يبعث على التشكيك ويشغل الوقت بغير فائدة. نعم. المماراة والمجادلة والمناظرة كلها بمعنى واحد. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة. هذا وعيد، المؤمن لا يماري، يتجنب المماراة التي لا فائدة فيها، ولا يشفع يوم القيامة، هذا وعيد شديد للمماري، هذا فيه التحذير من المماراة. نعم. ولا أشفع للمماري يوم القيامة، ودعوا المراء لقلة خيره. نعم. والشاعر يقول: فلا مراء، في بعض كتب العقائد المنظومة يقول: فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. نعم. ولا يحل لرجل أن يقول: فلان صاحب سنة، حتى يعلم أن قد اجتمعت فيه خصال السنة. المدح لا يزكى الشخص يمدح إلا عن علم، لئلا يغتر الناس بمدحك له وهو ليس كذلك. فإذا تحققت منه ومن طريقته ومن علمه ومن استقامته فإنك تزكيه، أما أنت تنبعث في مدحه وتزكيته وأنت لا تعلم عنه شيئا، هذه تزكية خطيرة تغر الناس بهذا الشخص. فليت الذين يزكون الناس يتوقفون عند ذلك، فلا يزكون إلا من توفرت فيه شروط التزكية، لأن التزكية شهادة، فإذا كانت التزكية غير صحيحة صارت شهادة زور، صارت شهادة زور. نعم. ولا يحل لرجل أن يقول: فلان صاحب سنة، حتى يعلم أن قد اجتمعت فيه خصال السنة. نعم. خصال السنة في العقيدة وفي العلم وفي العمل وفي الاقتداء بالسلف الصالح، أما أنه ما فيه إلا خصلة واحدة فلا تحكم عليه بأنه من أهل السنة موجب خصلة واحدة أو شيء واحد. نعم. فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. نعم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه 4 الأهواء تشعبت 72 هوى. نعم. هذا ما ذكره المؤلف في أول الرسالة الآن أعاده ووضحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، ومرد هذه الفرق إلى 4 فرق تتشعب، تشعبت وصارت إلى 73 أو أكثر. نعم. انتبهوا لها: الفرقة الأولى القدرية، والثانية الجهمية، الثالثة الشيعة، والرابعة المرجئة. نعم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هوى يعني فرقة، لأن الذي حملهم على الافتراق هو الهوى، كل يتبع هواه لو اتبعوا الحق من تشعبوا إلى 73 فرقة. اللي يتبع الحق ما يتشعب به الهوى، فكل واحد يركب هواه، كل حزب بما تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد يتبع هواه، والأهوى لا تنتهي، لكن الحق واحد ما يتقسم، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي يخرج عن الصراط المستقيم يقع في هذه السبل المتفرقة التي لا نهاية لها. نعم. فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى، القدرية والمرجئة. 72 هذه كلها في النار، واحدة 73 في الجنة. قالوا من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بقوا على الأصل، نعم، على الصراط المستقيم. نعم. فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى، القدرية والمرجئة. القدرية هذه واحدة، وهم الذين يتكلمون في القدر. القدر، الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأن الله قدره وكتبه في اللوح وشاءه وأراده وأوجده سبحانه وتعالى. مراتب الإيمان بالقدر المعروفة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان بالقضاء والقدر بهذه المراتب الأربع. ولم يقدره الله عليه، وإنما هو الذي فعله مستقلا، وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. الفرقة الثانية القدرية المجبرة، قدرية المجبرة الذين يغلون في إثبات القدر ويقولون العبد ليس له اختيار ولا إرادة ولا فعل، وإنما هو فعل الله فيه، فهو كالريشة تحركها الهوى، وكالميت بيد الغاسل مجبر ليس له اختيار، هذا يسمون المجبرة. غلوا في إثبات القدر والعياذ بالله، حتى سلبوا العبد من اختياره وأفعاله وجعلوه مجبرا على أفعاله، ما يصلي باختياره ولا يزني باختياره ولا يزكي باختياره ولا يأخذ الربا باختياره، وإنما هو مجبر، كله واحد عندهم، يمشون مجبرين. هذا قول الجبرية. نعم. القدرية والمرجئة. المرجئة هذا في باب الإيمان. الإيمان كما حرفه أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالخل في الإيمان. الإيمان بالقلب فقط، فإذا كان معتقدا بقلبه ولو ترك جميع الأعمال، لو ما صلى ولا صام ولا فعل أي شيء، لا فرائض ولا سنن ولا شيء، يدخل الجنة. والإيمان ما يزيد ولا ينقص عندهم لأنه في القلب. فإيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس عندهم سواء، لأنه لا، لأنه في القلب، شيء واحد، يقولون شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. ثم هم اختلفوا فيما بينهم، أحد يقول الإيمان هو القول باللسان فقط، أحد يقول الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، أحد يقول الإيمان هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب، أحد يقول الإيمان هو المعرفة بالقلب لو لم يعتقد، إذا عرف فقط. هذا إيمان عندهم. هذه فرق أو مختصر فرق المرجئة. والعمل ما له قيمة عندهم، لا اللي يصلي ويزكي ويصوم ويعمل الأعمال، ولا اللي لم يعمل شيء أبد، ما دام أنه في قلبه معتقد يكفي هذا عنده. هل بعد هذا الضلال ضلال والعياذ بالله؟ هذا ضلال، هذا ضلال مبين، هذه القدرية. نعم. القدرية والمرجئة والشيعة. الشيعة الذين يزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويتشيعون لعلي وذريته، ويعتقدون أنهم ظلموا حقهم، وأن الخلافة كانت لعلي بعد الرسول، وأن علي هو الوصي، وصي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة سلبوها منه وغصبوها منه، فهم ظلمه طواغيت. هذا اعتقادهم والعياذ بالله. نعم. القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. الخوارج معروفون، هم الذين يخرجون على ولي الأمر بالسيف إذا حصل منه خطأ لا يصل إلى حد الكفر، يخرجون عليه ويشقون عصا الطاعة، ويكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. فمذهبهم يتكون من شيئين: الأول الخروج على ولاة أمور المسلمين وشق عصا الطاعة، والأمر الثاني تكفير مرتكب الكبائر التي دون الشرك، يحكمون عليهم بالكفر والعياذ بالله. يحكمون على الزاني بأنه كافر، وعلى السارق بأنه كافر، وعلى آكل الربا بأنه كافر. هكذا، هذا مذهب الخوارج، وهو مذهب الغلو والتشدد والعياذ بالله. نعم. ويحملون السيف على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ما عهد في التاريخ أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المؤمنين دائما وأبدا. هذه صفتهم. نعم. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلاف الشيعة. خلاف الشيعة، أهل السنة والجماعة يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان في الخلافة ثم علي رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. الشيعة يقولون لا، علي هو الخليفة بعد الرسول، وخلافة الثلاثة باطلة، ويكفرون أبا بكر وعلي. هذا مذهب الشيعة. فأهل السنة يقدمون هؤلاء الخلفاء الأربعة، قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هؤلاء الخلفاء الأربعة، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ويترضون عن بقية الصحابة، كل صحابة رسول الله ترضون عنهم ويرضون عنهم ويحبونهم. الشيعة لا، تكفر كثيرا من الصحابة وتلعن كثيرا من الصحابة. هذا مذهب الشيعة. نعم. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك الأدلة على تقديم هؤلاء الأربعة. نعم. ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم. ولم يتكلم في الباقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، إلا بخير وثناء عليهم رضي الله عنهم. نعم. ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم. ودعا لهم، دعا لهم بدل أن يلعنهم كما تلعنهم الشيعة. نعم. فقد خرج أو يذمهم بعض الناس يذم بعض الصحابة ويتكلم في الصحابة، مع أن الواجب العكس، الواجب الثناء عليهم ومدحهم وعدم الدخول في حقهم تخطئة أحد منهم، لأن الله رضي عنهم، الله رضي عنهم ومدحهم في آيات كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم ورضي عنهم، فالذي يتكلم في الصحابة أو في أحد منهم يكون من أهل الضلال ويكون مخالفا لله ولرسوله في حق الصحابة، فلا يجوز أبدا دخول في حق الصحابة لا في أفرادهم ولا في جماعتهم، لما لهم من الميزة على الأمة، فهم خير القرون وأفضل القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خيركم قرني، خيركم قرني، يعني القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون. نعم. ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، لم يتكلم في الباقين لا في أفرادهم ولا في مجموعهم إلا بخير، ما دام النص صحابي فلا تتكلم فيه إلا بخير. نعم. فقد خرج من التشيع أوله وآخره، من قدم الخلفاء الأربعة وأثنى على بقية الصحابة فهذا مذهب أهل السنة والبراءة من التشيع، تشيع لأهل البيت خاصة دون غيرهم. نعم. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. نعم. لما ذكر أن المرجئة من الفرق، هي أصل الفرق، من أصول الفرق الضالة، بين مذهب أهل السنة والجماعة وأنه ضدهم، أنهم يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف. نعم. هذا بر من فرقة الخوارج، أنه ذكر الفرق الأربع، فمن التزم بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين ولم يخرج عليه بسبب خطأ أخطأ فيه وهو دون الكفر، أو معصية وقع فيها وهي دون الكفر، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. الصلاة خلفهم، خلف الأمراء من المسلمين، والجهاد معهم في سبيل الله. نعم. ومن والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور، فمن خالف في شيء من ذلك فعنده نزعة، من نزعة أهل الضلال ومن نزعة الخوارج. نعم. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد، يعني عاصي، خلف بر يعني مطيع، وفاجر يعني عاصي، المراد بالفاجر هنا العاصي الذي معصيته دون الكفر. نعم. والجهاد مع كل خليفة، كل أمير من أمراء المسلمين إذا أمر بالجهاد فإنه يجب الجهاد معه، جهاد الكفار أو جهاد الخوارج والبغاة. نعم. ولم ير الخروج على السلطان بالسيف. نعم. ودعا لهم بالصلاح، هذا هو الواجب، السمع والطاعة والصلاة خلفهم والجهاد معهم وعدم الخروج عليهم بالقتال كما تفعل الخوارج، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور، عكس ما تقوله الخوارج والمعتزلة. نعم. ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. نعم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فمن التزمه فإنه يكون بريئا كل البراءة من مذهب الخوارج. نعم. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، هذا الرد على القدرية. نعم. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. كل شيء يحدث فهو في قدر الله، الكفر والإيمان والمعصية والطاعة والفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك، كل ما يجري في الكون فإنه بقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للقدرية بقسميهم النفاة والمجبرة. نعم. يضل من يشاء، يضل من يشاء، ولا يضل إلا من ارتكب سبب الضلالة، من ارتكب سبب الضلالة فالله يضله، يعرض عن الحق ولا يرغب في الحق يضله الله جل وعلا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولا جاء في القرآن إهلاك أو إضلال أو عذاب إلا ويذكر سببه من قبل العبد، يذكر أن سببه من قبل العبد وأن الله قدره عليه بسبب من العبد. نعم. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولذلك يقولون يضل من يشاء بعدله، يقيم العدل على أهل الضلال ولا يجعلهم مثل أهل الهدى، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم. ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى، فضل من الله جل وعلا. نعم. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب سنة. نعم. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، من قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة. الرجعة يعني عند الشيعة اللي يقولون إن الأئمة من أهل البيت أو علي، ويرجعون في آخر الزمان، يرجعون في آخر الزمان ويقومون بالعدل ويخرجون عمر وأبا بكر والصحابة من قبورهم ويحرقونهم، هذا مذهب الرجعة والعياذ بالله، ومن أشد الكفر سمون الرجعية. ولكن على ألسنة بعض المثقفين أن الرجعية هم اللي يتمسكون بالدين الصحيح يسمونهم رجعية، ولكن الرجعية هم الذين يقولون بالرجعة في آخر الزمان، أنه يخرج الإمام المنتظر، يخرج الإمام المنتظر الذي في السرداب، ثم يأخذ الأمر والسلطة ويقيم العدل ويحرق الطغاة، يخرجهم من قبورهم ويحرقهم، هذا مذهبهم قبحهم الله. نعم. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. بلا شك، نعم، اللي يقول بالرجعة على هذا النحو لا شك أنه كافر بالله عز وجل. نعم. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي. نعم، بعض الغلاة منهم يقولون علي لم يمت وهو في السحاب، وهو في السحاب، ويعبدونه، يعبدون علي رضي الله عنه يقولون أنه لم يمت. نعم، هذا غلاة الشيعة. نعم. وعلي بن أبي ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي، وسيرجع قبل يوم القيامة. سيرجع علي أو يرجع القائم من أهل البيت وهو الإمام المنتظر فيفعل هذه الأفعال. نعم. وهل أحد ميت يرجع في الدنيا؟ مستحيل هذا، أنهم إليهم لا يرجعون. نعم. هذا كفر بالله وبقول الله أنهم إليهم لا يرجعون. نعم. وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر. نعم. ويتكلمون في الإمامة وأنهم نعم محمد بن علي بن الحسين. نعم. وجعفر بن محمد، جعفر الصادق، جعفر الصادق، محمد بن علي بن الحسين الباقر، وابنه جعفر بن محمد الصادق، وموسى الكاظم بن جعفر الصادق. ولذلك الشيعة الرافضة يسمون أنفسهم بالموسوية، والموسوي نسبة إلى موسى الكاظم. نعم. ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فيعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يشرعون ما شاءوا وينسخون ما شاءوا من الشرع، لأن الله فوضهم بهذا. بل قال طاغوتهم إن لأئمتنا من المكانة والمنزلة ما لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكل ذرات الكون تخضع لهم. هذا موجود في كتبهم، أنا ما أقول شيء من عندي، موجود في كتبهم، في كتاب الحكومة الإسلامية. نعم. وأنهم يعلمون الغيب. نعم. فاحذرهم. وأنهم يعلمون، وأن الأئمة يعلمون الغيب. وهل أحد يعلم الغيب إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفى الله عنه أنه يعلم الغيب، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم. فاحذرهم. فإذا كان الرسول لا يعلم الغيب فكيف من دون الرسول من أهل البيت يعلمون الغيب؟ ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، من نواقض الإسلام أن يدعي علم الغيب. نعم. وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. نعم. من ادعى علم الغيب أو أن أحدا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، خاص بالرسل، هذا خاص بالرسل لا للأئمة، وخاص بما أطلعهم الله عليه لأجل مصلحة الأمة والدعوة إلى الله وليكون معجزة لهم، هذا خاص بالرسل. أما غير الرسل فلا أحد يطلعه الله على شيء من الغيب. نعم. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهما الله. قال طعمة بن عمرو. نعم. وسفيان بن عيينة رحمهما الله: من وقف عند عثمان وعلي رضي الله عنهما فهو شيعي. نعم. من توقف في شأن عثمان وعلي وقال إن الخلافة لعلي وليست لعثمان فهو شيعي، بل يقول إن الخلافة ليست لعمر لأبي بكر وعمر إنما هي لعلي وهو الوصي. نعم. قال: من وقف عند عثمان وعلي رضي الله عنهما فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. نعم. يتبرأ منه، يعني فهو شيعي يتبرأ منه، لا يجالس ولا لا يعدل. لا يعدل. يعدل. أي نعم. يعني يحكم بعدالته، ما يحكم بعدالته. نعم. لا يعدل ولا يكلم. ولا يكلم تكليم إكرام وانبساط وموافقة. نعم. لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، لأن ضرره ينتشر على من جالسه، لأن دعاة الضلال يؤثرون على جلسائهم ومن صحبهم. نعم. ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي. نعم، يعني في الخلافة، في الخلافة. أما مسألة الفضيلة أيهما أفضل، هذه مسألة نزاع بين العلماء، بعضهم يفضل عليا وبعضهم يفضل عثمان. أما الخلافة فمن قدم عليا على عثمان فإنه يكون من أهل الضلال ومن الشيعة، لأن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه، الصحابة وفيهم علي، الصحابة وفيهم علي نفسه أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه. نعم. يعني ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. سموا بالرافضة لأنهم قالوا لمحمد بن علي بن الحسين، قالوا لمحمد بن الحنفية، قالوا له ما تقول في أبي بكر، أو قالوا لزيد بن علي ما تقول في أبي بكر وعمر، قال أحبهم وأتولاهم لأنهم وزير جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن نرفضك، فرفضوه فسموا بالرافضة. نعم، لأنهم رفضوا زيد بن علي. نعم. ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين. ومن قدم الأربعة على جميعهم، جميع الصحابة، نعم، وترحم على الباقين، على الباقين من الصحابة كما قال في أول الكلام. نعم. وكف عن زللهم، كف عن عما يصدر من بعضهم من أخطاء، لأنهم ليسوا معصومين في أفرادهم، قد يقع منهم بعض الأخطاء من بعضهم، ولكن لهم من الفضائل ولهم من الإيمان ما يغطي، ولهم من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغطي ما قد يقع من الخطأ اليسير. ولهذا لما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه الخطأ الذي في قبل فتح مكة، الصحابة استنكروا عليه، وقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لا, لا, لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر، وحاطب من أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب رضي الله عنه من أهل بدر، أخطأ في هذه القضية وصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له قصده، وأنه ليس عنده ريب ولا شك ولا نفاق، وإنما هي قضية اجتهد فيها فأخطأ، فالرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه وعده من أهل بدر الذين اطلع الله عليهم، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهم مغفور لهم رضي الله عنهم بسبب صحبتهم وبسبب مواقفهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فضائلهم تغطي ما قد يقع من بعضهم من خطأ. نعم. ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. نعم، من تعامل مع الصحابة بهذا فهو من أهل الهدى، قدم من قدمه الله منهم وترضى عن الباقين ولم يلتمس لهم الأخطاء فإنه يكون من أهل السنة والجماعة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والسنة أن تشهد للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. السنة أن تشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم منهم بالجنة وهم العشرة الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر بن الخطاب وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. هؤلاء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فنحن نشهد لهم بالجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والسنة أن تشهد للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. من شك أن واحدا من هؤلاء ليس من أهل الجنة فإنه يكون كافرا. ما بالك بالذي يلعن أبا بكر وعمر ويصفهم بأنهم أصنام، يلعن صنمي قريش أبي بكر وعمر. نعم. ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. يأتي هذا، خلنا نقف عند هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. نعم. هذا السائل يقول: هل العقيدة ومسائل أصول الدين ومسائل الإيمان هل تؤخذ بالتقليد أو يأخذها المتعلم وطالب العلم والعامي من الأدلة من الكتاب والسنة؟ يعني يختلف باختلاف الناس استطاعتهم، فالعالم لا يجوز له التقليد، العالم لا يجوز له التقليد، والمتعلم يتحرى الدليل، يتحرى الدليل ويتبع من معه الدليل، والعامي هذا ما يحسن الدليل ولا يعرف الاستدلال، فعليه أن يقلد أهل الحق ويقلد أهل الخير ويكون معهم حكم حكمه. نعم. الناس يختلفون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال وقد تكرر، يقول: أشكل علينا حفظكم الله الفرق بين الممارة والمداهنة. لا فرق بينهم. الممارة الجدال، الممارة هي الجدال بدون فائدة، الجدال بدون فائدة، وأما المداهنة فهي التنازل عن شيء من الدين، تنازل عن شيء من الدين من غير إكراه، هذه هي المداهنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي الكتب التي تنصحون فيها في باب علوم القرآن؟ كثيرة والله الحمد، في مقدمات التفاسير القديمة والكبيرة فيها علوم القرآن، وفي كتاب الإتقان للحافظ السيوطي في علوم القرآن، وفي أحكام، وفي الزركشي له كتاب في أصول التفسير، وغيرهم كثير، مذكرات كتبت في للمعاهد العلمية فيها خير وفيها اختصار وإيجاز أيضا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل عن كتاب مباحث في علوم القرآن. نعم. القطان. يسأل سلمك الله عن كتاب مباحث في علوم القرآن. هو من هذا. نعم، مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله، هو من هذا، لأنه درس أصول التفسير كتب فيها المذكرة هذه، أخذها من كتب التفسير، من كتب أصول التفسير الموثوقة، فهو لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله، جاء في الكتاب أن ضرب القرآن بعضه ببعض من فعل الكفار. نعم. يقول في قول الله تعالى ما يجادل في آيات الله، يقول جاء في الكتاب أن ضرب القرآن بعضه ببعض من فعل الكفار، فهل يدل على أن من ضرب القرآن بعضه ببعض يكفر؟ إذا تعمد، إذا ضرب القرآن بعضه ببعض متعمدا من أجل التلبيس والزيغ فإنه يكفر، أما إذا حصل منه هذا عن جهل فهو مخطي خطأ كبيرا وعليه إثم كبير. نعم، ولا يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما حكم حلق الرأس من غير سبب، هل هو تشبه بالخوارج؟ لا بأس به حلق الرأس، لا بأس بحلقه ولا بأس بإبقائه، ويجب حلقه وتقصيره في الحج والعمرة، وما عدا ذلك فأنت مخير، إن شئت أن تحلقه وإن شئت أن تبقيه. نعم. أحسن الله إليكم. لكن إذا اعتقد أن حلقه إنه من الدين وأنه يصير من الخوارج، إذا اعتقد أن حلقه مباح ولا بأس به فلا حرج. ما حكم ما يظهر على بعض القنوات الفضائية من مناظرات غالبا ما يكون أحد أطرافها من أهل السنة والآخر من أهل الزيغ، ومن المعلوم أن أهل الزيغ هؤلاء الغالب فيهم أنهم يريدون التلبيس على العوام؟ هذا حسب استعداد صاحب السنة اللي يناظرهم، حسب استعداده وقوته، إذا كان عنده استعداد وعنده قوة ويريد أن يفضحهم ويكشف زيفهم هذا شيء طيب، أما إذا كان ما عنده استعداد علومه قاصرة لا يجوز أن يدخل في هذا الميدان. نعم، لئلا يتغلبوا عليه ثم يصير هزيمة على أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما الفرق بين الشيعة والرافضة وما أنواعهم؟ الشيعة أصناف، الشيعة أصناف هم واحد، الشيعة المفضلة والشيعة الغلاة والشيعة الباطنية والشيعة كثير، الشيعة أصناف، أصناف متعددة. والرافضة فرقة من الشيعة، الزيدية والرافضة والباطنية وكلها من فرق الشيعة. نعم. لكنهم يتفاوتون، بعضهم أخف من بعض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول البربهاري رحمه الله لا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها، هل من أخطأ من العلماء في بعض المسائل العقدية عن اجتهاد كمن أول صفة أو صفتين وكان في البقية مثبتا موافقا لأهل السنة، هل يعد من أهل السنة أم ماذا يسمى؟ نعم، يعد من أهل السنة فيما يغلب عليه، أما أنه أخطأ خطأين أو شيء يسير هذا نقص، هذا يعتبر نقصا فيه لكن لا يخرجه عن أهل السنة، أما إذا كان الخطأ عنده كثير فيخرج عن أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول مما لا يخفى عليكم أنه لا يتم الخروج على السلطان بالسيف إلا وقد سبقه خروج بالقول. نعم. فهل حكم من خرج بالقول مثل حكم من خرج عليه بالسيف؟ لا، من خرج عليه بالسيف يقاتل، وأما من خرج بالقول فقط فهذا يؤدب ولا يقتل، ما يقتل وإنما يؤدب ويمنع من الكلام، يمنع من الكلام في المجالس أو في الأشرطة لئلا يضل الناس، أما القتل لا، ما يقتل، بلغوا عنهم، تعاملوا معهم، بلغوا عنهم المسؤولين عن شؤون المسجد الحرام ليمنعوهم من إظهار هذا الشيء، ولا عقيدتهم ما يستطيعون يغيرونه، لأن أهل الزيغ ولا زائغين ما يمكن تردهم عن زيغهم، لكن يمنعون من إظهار شرهم في المسجد الحرام. نعم. فيبلغ المسؤولون عن شؤون المسجد الحرام. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل تفضيل علي رضي الله عنه مع عدم ذم أو سب أحد من الصحابة رضي الله عنهم يعد من التشيع؟ نعم، نوع من التشيع، لأن الشيعة أقسام كما ذكرنا لكم، منهم المفضلة، منهم المفضلة هؤلاء يخفهم، ومنهم الذين يقولون بأن الخلافة لعلي واغتصبها الصحابة، ومنهم الغلاة الذين يقولون إن علي إله، إن علي هو الله، هؤلاء الغلاة منهم الذين حرقهم علي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ الخوارج الخوارج يخرجون بتأويل غير سائر، يخرجون بتأويل غير صحيح وغير سائر. أما البغاة فإنهم يخرجون بتأويل سائغ لكن يضعونه في غير موضعه، يضعونه في غير موضعه. نعم. والخوارج كفرهم بعض العلماء، أما البغاة فلم يكفرهم أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل كل من قال بالرجعة يعتبر كافر بلا نقاش؟ إذا كان مقلدا وجاهلا يبين له، أظن سمعهم يقولون كذا وشاف لهم لحن كبيرة ولهم مظاهر وظن أنهم على حق فقلدهم، يبين له، فإذا أصر يحكم بكفره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الأئمة الاثنى عشر بريئون مما يعمله الرافضة ومما ينسبونه لهم من الأقوال والأعمال؟ بلا شك، بلا شك أن الأئمة الذين هم من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم بريئون من ذلك ولا يرضون به. نعم. يقول: وهل هم صالحون نحبهم مثل بقية الصالحين من أولياء الله المتقين؟ نعم نعم، نحبهم لأمرين: أولا لإسلامهم ودينهم، ونحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهم ما قالوا بقول الرافضة ولا قالوا بقول الشيعة، لكن الشيعة يكذبون عليهم وينسبون لهم أشياء كذب، كلها كذب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: الذين يذمون معاوية رضي الله عنهم، الذين يذمون معاوية رضي الله عنه، هذا من التشيع أيضا، هذا من التشيع. نعم، ذم الصحابة واحد منهم نوع من التشيع. نعم. يقول: سلمك الله، في بقية سؤاله: هل هم من الخوارج أم من الشيعة؟ فيه تشيع، فيه تشيع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل القول بأن يشهد بالجنة لمن شهد له أهل الأرض أخذا من حديث وجبت وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء شهداء الله في أرضه؟ إذا أحصيت أهل الأرض وعرفت أنهم كلهم شهدوا فلا شك أن شهادتهم حق، لكن أنت أحصيتهم وعرفت هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة عند بعض دور التحفيظ إقامة صندوق تحت مسمى صدقة الاثنين، يتم وضع الصدقة في هذا الصندوق في كل يوم اثنين، وذلك بإلزام الطلبة والمدرسين والمدرسات بذلك مع الأطفال الجماعي في كل يوم اثنين، فهل هذا الفعل صحيح؟ والله نخشى من تسرب البدع والأفكار لأبنائنا في هذه الأمور، يجب التحفظ من مثل هذه الأمور. أولا، تخصيص الصدقة بيوم الاثنين، من الذي خصصها بذلك؟ ثانيا، وين تذهب هذه الأموال؟ وين تصرف؟ ما ندري، فالواجب أن يتحفظ في هذه الأمور. وهذه حلق لتدريس القرآن فقط، غير حلق لجمع الأموال وكذا، لتدريس القرآن فقط. والمدرسون تدفع لهم الجمعية رواتبهم ومكافآتهم، فلا حاجة إلى أن يجمع من الطلاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ذكرتم أن من أهل العلم السابقين من قدم علي على عثمان، فهل يدخل في هذا أنواع التشيع أو في الفضيلة؟ قدمه في الفضيلة، لاحظ، ما هو في الخلافة. خلافة لا، مجمعون على تقديم عثمان رضي الله عنه، لكن من العلماء من يقول إن علي أفضل من عثمان، هذه مسألة فرعية. أما من قدم علي على عثمان في الخلافة فأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية يقول من لما ذكر الخلفاء الأربعة وترتيبهم قال ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول رجل يستخدم الجن في العلاج ويسميهم الشيوخ ويقول إنني لست بساحر. شيوخه ولا هم بشيوخ؟ هم صحيح هم شيوخه اللي تلقى عنهم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. هذا من هذا النوع هم شيوخه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل الإنسان إذا قرأ القرآن ولم يتدبر القرآن هل يأثم؟ هل الإنسان إذا قرأ القرآن ولم يتدبر القرآن هل يأثم وهل يعتبر هاجر للقرآن؟ نعم هاجره هجر التدبر، لأن الهجر أقسام، هجر التعلم وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر الحكم به. الهجر أقسام كثيرة، وهجر الاستدلال به، هجر الاستدلال به والاستدلال بقواعد المنطق بدل من القرآن، كل هذا هجر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول تأتي إلينا رسائل عبر جهاز الجوال بعد عصر يوم الجمعة تقول أنت في آخر ساعة فلا تنسنا من دعائك، فما حكم طلب هذا من الناس وما حكم إرسال مثل هذه الرسائل؟ نعم يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة، صحت بذلك الأحاديث، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو الله إلا استجاب الله له، سمى ساعة الإجابة، وهي من خصائص يوم الجمعة. وقد اختلف العلماء في تحديدها على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، أقوال كثيرة، ومن أشهرها قولان. قول الأول أنها من دخول الإمام، جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. القول الثاني وهو رأي الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، هذا شيء ثالث فيه ساعة الإجابة. لكن أنه يوصى بهذا وتبادل بالجوالات، أخشى أنه تطور الأمر، قال يقول لك ادعو الله، وراه ما يدعو الله، وراه ما يقف يدعو الله في هذه الساعة ولا يحتاج إلى أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول عرض علي أحد الأشخاص شريطا فيه أن فريقا روسيا كان يقوم بحمل بعملية حفر في الأرض. هذه مشهورة القصة، هذه مشهورة ولا أصل لها. ما الحفار ما هو واصل إلى سجين في الأرض السابعة، ما هو واصل إلى سجين، والقبور في أعلى الأرض، عذاب القبور بالقبور والقبور في أعلى الأرض، ما تحتاج إلى حفار، هذا كله من الخرافات. نعم عذاب القبر حق، ومن الموتى من يعذب في قبره، هذا متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال أنه اعثروا عليه بالحفار اللي يأخذ مدري كذا من مسافات الأرض، حتى لو أخذ الأرض واسعة 7 طبقات، ها يمكن أن الحفار يجي يستقصيها إلى آخر، إلى سجين آخر الأرض. نعم. أحسن الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.